النهاردة صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي قوم البسي يلا جهزي عشان جاي النضيو. من النوم على صوت ماما عاملة قلبان في الشقة سيبونا نام شوية ده أنا نايمة الساعة واحدة ولقيت ماما بتجري في كل حتة عايزة مني إيه قلت ميت مرة لأ قالت لي عشان خاطري ده ابن أنكل يسري الناس هتاكل وشي البسه مي معلشي طب إيه يعني ما تشوفي عجبك القعدة معايا ليه مش خسرانة حاجة في حد تاني ولا إيه وبنات كتير اتمنوا يجيلهم واحد زيي وظيفة وشكل ومنصب وده غير مركز أهله احترام اهتمام معرفش بنات ولغات ومعيد في الجامعة بتقولي عنده شقة وأكيد هيجيبلك شبكة مش قادرين يفهموا إن أنا مش موافقة ليه فاكرين كده بيحبوني بصراحة حاسة كده عايزين يبعوني قلت أكمل دراستي فتقولي حبيبتي كبرتي كل أصحابك بقى مخطوبين ده حتى بنت أختي قلت لها اتجوز كده استحالة حتى لو شقة وهيجيب لي غسالة مشيت وسابتني وبعدها رجعت قالت لي الناس جايين يشوفوكي البسي لأقول لأبوكي النهاردة صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي قوم البسي يلا جهزي عشان جاي النضيو النهاردة صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي قوم البسي يلا جهزي عشان جاي النضيو اقوم البس بسرعه عشان مش ناقصه هنا مع بابا فجاه يقول لي مش نازله انت كل اصحابي وقلت لهم على اللي بيحصل قالوا لي كبري مخك هي ساعه مش اكتر فتحت دولابي طلعت البنطلون فبابا شافني بلبس قال لي بجد انا مصدوم رح نادى على ماما قال لها شوفي بنتك قالت البس فستان او حاجه من سنك شوفي لك حاجه احلى خدي بالك وانت داخله انت بتدي له الحاجه ساعه تقومي واقعه وانت قاعده تفضلي ساكته ساعتها الباب خبط فجأة وكله بيجري في الشقة لما بابا فتح الباب طلع الناس مع البواب والجيران من الشباك اتفرجوا باينة فرجة والعريس كان شكله لبخة عمال يقول ابنه كانت بايخة وماما تضحك وانا ساكتة وكل شوية ابص لبابا اقوله مش موافقة قال لي لا مفيش شغل بعد دراستك واكيد وقتك لبيتك مامته قاعدة بتتنك طب على ايه عاوزين نتجوز النهاردة صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي قوم البسي يلا جهزي عشان جاي النضيو النهاردة صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي قوم البسي يلا جهزي عشان جاي النضيو للبنت تعيش في كابوس وتدور عالفلوس ما كفاية زن عليهم ليه تكرروا في كلام محفوظ الموضوع محتاج تفكير وكتير هيني في التمثيل لو هيشوفوا كل العرسان برضو